أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله واسطة بين الخلق وبين ربهم في تبليغ وحيه وشرعه، وليس في رفع دعائهم إلى الله عز وجل. فإنه في هذا المقام، في مقام رفع الدعاء، لا ينفع. لو قلت يا رسول الله ارفع دعائي إلى الله بعد موته أو ادعو الله لي، فهذا حرام ولا يجوز، وهو نوع من الشرك وهو باطل. فهو عليه الصلاة والسلام واسطة بين الخلق وبين الرب في تبليغ الرسالة والوحي الذي تعبد الله به خلقه. وفي هذا دليل كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: عبد لا يعبد، الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فهو عبد كغيره من العبيد، وهو بشر كغيره من البشر، إلا أن الله تعالى خصه بهذه الرسالة العظيمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه الميزة والفرق، يوحى إلي، وإلا فهو بشر يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويحتاج إلى البراز كما يحتاج الناس، ويحتاج إلى الطعام كما يحتاج الناس، ويحتاج إلى النوم وإلى غير ذلك مما يحتاج إليه البشر، وينسى ويجهل ما لا علم له به مما علمه الله عز وجل، حتى إنه لا يعلم من المحق من المبطل إذا تخاصم إليه رجلان. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فهذا دليل على أنه ما يعلم حتى من هو المحق من المتخاصمين عنده، وهو لا يعلم الغيب. وقد قال الله له آمرا إياه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وظيفته: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا وظيفته عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضر، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ما يملك لأحد ضرا ولا رشدا، ولو كان يملك لأحد رشدا لملك ذلك لعمه أبي طالب الذي جاهد ونافح دونه، ومع ذلك ما نفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أذن الله له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. هكذا هذا اللي حصل. فالمهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول: لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا عندي خزائن الله، وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وأبلغ من ذلك: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لو أراد الله به شيئا ما ملك أحد أن يدفع عنه، ولا هو يدفع عن نفسه أيضا. فدل هذا على أن تشبث أولئك الذين يتشبثون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على ضلال مبين والعياذ بالله، وأنهم مشركون، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بريء منهم، بريء منهم، لأنهم فعلوا ما كان يجاهد الناس عليه عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء أو من أيها شاء. فتحت له أن يسر له أعمال هذه الأبواب الثمانية، فإن لكل جنس من الأعمال الصالحة باب من أبواب الجنة: للصلاة باب، وللصدقة باب، وللصيام باب، وللجهاد باب، وهكذا الأعمال الصالحة كل جنس منها له باب. ثمانية أبواب للجنة، والنار لها سبعة أبواب، لأن فضل الله أوسع من غضبه وانتقامه. ثم إن ساعة أبواب الجنة عظيمة جدا. وفي رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من التوابين المتصفين بالتوبة، الذين يكثرون من التوبة إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يعني ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا رحمته فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم التوابون. والتوبة منزلة عظيمة تحتاج إلى جهاد عظيم، وهي نوعان: توبة عامة يستحق بها التائب الوصف المطلق منها، هذه توبة عامة يستحق التائب أن يوصف بالوصف المطلق فيقال تواب، وتوبة خاصة من ذنب معين مع الإصرار على غيره. وهذا النوع من التوبة قاصر جدا، حتى إن بعض أهل العلم يقول إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وهذا وإن كان له وجه لكنه ضعيف. الصواب أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق الوصف المطلق إلا إذا كان تائبا من جميع الذنوب بحسب استطاعته وقدرته. واجعلني من المتطهرين. المتطهرين من الأحداث والأنجاس ومن الأرجاس المعنوية، وهي أرجاس الذنوب، فإن الطهارة من الذنوب هي الأصل، وكذلك الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل، ومن النجاسة بتطهير الثياب والأبدان والبقع التي يصلي عليها الإنسان، فإن الإنسان يجب عليه أن يطهر في حال الصلاة ثلاثة أشياء: ثوبه وبدنه ومصلاه، لا بد من هذا. هذا الذكر بعد الطهارة فيه مناسبة عظيمة. المناسبة أن المتطهر تطهر أو طهر بدنه حسا، ويسأل الله، فهنا يتشهد ليطهر قلبه معنى، ويسأل الله تعالى أن يجعله من التوابين ومن المتطهرين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. ما قرأ؟ قرأ. نعم. غانم. أقول الفائدة من أبواب الجنة الثمانية، يعني باب الفائدة. إن الدخول من باب واحد. أو يخرج ويدخل. التعبير بقول ما الفائدة في غير محله. قل ما هي الحكمة؟ أي ما الحكمة؟ الحكمة في هذا تنويها بفضل أولئك العاملين، أن يكون لكل عامل باب، مثل ما لو كان هنا قصر من قصر، مثل قصر للملك، نعم، جعل له أبواب لكل صنف من الناس، فإن في هذا من تعلية شأنهم وانفرادهم ببابهم ما هو ظاهر، فهذا من باب تعلية شأن هؤلاء العاملين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فهذا التنويه بفضلهم. لا أقول ما نعم المعنى كما قلت لك قبل قليل، معنى أن تيسر له أعمال الموصلة للدخول من هذه الأبواب. نعم. هي تفتح حقيقة، لكن ولوجه حقيقة منها ما هو حاصل في الدنيا، لكن إنما يرجع إليها بأعمال الصالحة تفتح له هذه الأبواب لأجل ييسر له الدخول من كل باب بالأعمال الصالحة التي يقوم بها. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما متفق فمسح عليهما متفق عليه. قال المؤلف: باب المسح على الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على الرجل من جلود أو قماش أو غير ذلك، هذا المراد بالخفين. والمسح عليهما ثابت بالقرآن وبالسنة، بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فيه بيتان مشهوران في المصطلح وهما مما تواتر حديث المكة. ومن بنى لله بيت المصطلح. نعم. ورؤية شفاعة ومسح ومسح الخفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فمسح الخفين مما تواترت به السنة ومما جاء به القرآن أيضا، جاء به القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم فيها قراءة سبعية صحيحة يجوز الإنسان أن يقرأ بها وأرجلكم، أما اللي في المصحف فهي وأرجلكم، لكن في قراءة سبعية صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها وأرجلكم إلى الكعبين. هذه القراءة تشير إلى المسح على الخفين، بل يتعين أن تكون دالة على ذلك، وذلك لأن جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أنه كان يمسح رجله بدون أن يكون عليه الخف، بل كان يغسل. حتى إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم، فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فالمسح على الرجل وهي مكشوفة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يرد فلا بد أن تنزل الآية على معنى صحيح، والمعنى الصحيح هو أن تكون دالة على المسح، مسح الرجل. فالسنة تبين متى تمسح الرجل، إذا كان عليها خف فإنها حينئذ تمسح، فيكون هنا الآية فيها دلالة على المسح على الخفين. واعلم أن بعض أهل السنة والجماعة جعلوا مما كتبوه في العقيدة ذكر المسح على الخفين، فقال: ومن طريق أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخفين، مع أن المسح على الخفين ليس من باب العقائد، لأنه من باب العمليات، من باب العمليات فهو عمل، لكنهم ذكروا ذلك لأن الروافض وهم أصحاب بدعة وطريقة معروفة يقولون إن المسح على الخفين لا يجوز. يحتاج هؤلاء الأئمة أن يبينوا أن المسح على الخفين جائز. الروافض يقولون إن المسح على الخفين لا يجوز، فيخالفون أهل السنة في فرض الرجل من أوجه ثلاثة. أولا يقولون إنه لا مسح على الخفين، وأهل السنة والجماعة يقولون تمسح. ثانيا يقولون إن الرجل تمسح ولا تغسل، إذا كان ما عليها خف فإنها تمسح ولا تغسل، وأهل السنة والجماعة يقولون تغسل. ثالثا يقولون إن المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم، إن الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، وأهل السنة والجماعة يقولون الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، فبينهما فرق، يعني نصف الرجل ما يمسح ولا مس عند هؤلاء الرافضة. فلهذا أدخلها بعض أهل السنة والجماعة، أدخلها في العقيدة. أقول إن المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة لتواتر الأحاديث به عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن له شروط. الشرط الأول ما ذكره في حديث المغيرة، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكان المغيرة رضي الله عنه من جملة الذين يختمون الرسول عليه الصلاة والسلام في وضوئه، فلما صب عليه الماء ووصل إلى الخفين أراد أن ينزعهما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يعني لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فمسح عليهما. وفي قوله دعهما دليل على أن من كان عليه خف فإنه لا ينبغي أن يخلعه ليغسل رجله، وأن السنة أن يمسح عليه. ونحن نرى كثيرا من الإخوان غير السعوديين لا يمسحون على الخفين، تجد إذا توضأ خلع الشراب وغسل الرجل، فلا ندري هل إنهم لا يفعلون ذلك لأنهم ما لبسوها على طهارة، أو أنهم يفعلون ذلك جهلا منهم يظنون أنه لا يمسح. فإن كان الأول إنهم ما لبسوها على طهارة فخلعهم صحيح، لأن اللي ما يلبس على طهارة لازم يخلعها ويغسل رجله. وإن كان الثاني فإننا نبلغهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزع خفيه قال دعهما، ومعنى ذلك أن الأفضل المسح دون الغسل لمن كان عليه خفان. ولكن لو قال قائل إذا كان المسح أفضل من الغسل فهل ترغبون أن يلبس لأجل أن يمسح؟ يعني واحد يقول أنا بيلبس علشان أمسح علشان ما غسل رجلي، يعني ما غرضه إلا إسقاط الغسل فقط. نعم، الجواب لا، لا نحبذ ذلك له، ولا نقول البس لأجل أن لا تغسل الرجل لأجل أن تسقط الغسل، لكن البس لغرض من الأغراض غير إسقاط الغسل. البس لتتبئة الرجل، البس لتقيها الغبار، البس لحكة فيها وتهون باللبس، البس مثلا لستر عيب في رجلك، المهم البس لغرض غير إسقاط الغسل. فإذا لبست لغرض غير إسقاط الغسل فإنك الأفضل إيش؟ الأفضل أن تمسح، الأفضل أن تمسح لا أن تغسل. طيب إذا قال أنا ألبسها لتدفئة الرجل غرض ولا لا؟ غرض صحيح، نعم البس لتدفئة الرجل، البس أيضا لأجل أن لا تغسل رجلك في البرد، لأن هذا أيضا من الأغراض الصحيحة، لأن غسل الرجل في البرد ربما يؤدي إلى تشققها اللي يسمونها الناس المشق. المشق هو صحيح أنه مشق محل المشقة، ولكن إذا لبستها بس من أجل إسقاط فرض الغسل فقط فهذا الذي لا ينبغي لك أن تفعله، حتى إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن يفعل، وأنه إذا لبس لهذا الغرض حرم عليه المسح. وقاسوا ذلك على رجل سافر في رمضان لأجل أن يفطر، قال أنه ما لغرض أني أسافر بالسفر، لكن ودي إذا سافرت علشان أفطر، مثل ما يذكر لنا ونرجو أن لا يكون صدقا. بعض الأخبار تقول كوتها ما هي صحيحة، يقال لنا إن بعض الناس المترفين إذا أقبل رمضان سافروا إلى الخارج علشان يأتيهم الشهر فلا يصومون. هؤلاء الذين سافروا في هذه الحال من أجل إسقاط الصيام لا يحل لهم السفر ولا يحل لهم الفطر أيضا، يحرم عليهم السفر والفطر، حتى إنه عند كثير من أهل العلم لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة أيضا، ولا أن يمسحوا ثلاثا في الخفين، لأن هذا السفر سفر محرم، فهم عصاة بسفرهم، ومن عصى بسفره فهو عند كثير من أهل العلم لا يترخص، يرخص السفر، وإن كان الراجح أنه يترخص إلا في هذه المسألة، مسألة الصيام، فإنه لا يحل له أن يفطر، لأنه إنما سافر لإسقاط فرض، والحيل لا تسقط الفرائض ولا تحل الحرام. والله أكبر، انتهى الوقت، انتهى. يقول المؤذن أنه انتهى، ونقول سمعنا وأطعنا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على مسح الخفين وبيان أنه ثابت بدلالة السنة، بدلالة الكتاب والسنة، وأن السنة دلت عليه دلالة متواترة، وأن أهل السنة والجماعة مجمعون عليه، وإن كان فيه خلاف قديم من بعض السلف، لكن بعد عقد الإجماع بعد ذلك على جواز المسح على الخفين، وكل نحى إلى الشروط، لكنهم مجمعون في الجملة على جواز المسح عليه. وتقدم على حديث المغيرة أنه دليل على أن من عليه خفين فإن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يخلعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي هذا الحديث وهو قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل على أنه لا بد أن تكون الخفان طاهرتين، وأنه لا يجوز المسح على الخف النجس، فلو لبس الإنسان خفا من جلد خنزير مثلا أو جلد كلب أو جلد سبع من هذه الجلود النجسة فإنه لا يجوز المسح عليه، وكذلك لا تجوز الصلاة به لأنه نجس. وقال أهل العلم أيضا إن قوله فإني أدخلتهما يجوز أن يكون الضمير فيه عائدا إلى الرجلين، أدخلتهما طاهرتين، فيكون في الحديث دليل على أنه يشترط أن يلبس الخفين على طهارة، وهو كذلك، فلا بد أن يلبس الخفين على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لم يجوز المسح عليهما، لم يجوز المسح عليهما. مثال ذلك: رجل أصبح وليس عليه خفان، ما لبس شيئا، وصار الجو باردا فلبس شيئا على غير الطهارة، نقول: لا يجوز لك المسح عليه لأنك لبسته على غير طهارة، فلا بد أن تلبسه على طهارة. لو لبسه على طهارة تيمم ما جاز المسح عليه أيضا، مثل إنسان كان في البر وليس معه ماء فتيمم ولبس خفيه ثم جاء إلى البلد فإنه لا يمسح عليهما، وذلك لأن طهارة التيمم لا تعلق للرجل فيها، لأن التيمم إنما يطهر الوجه والكفان، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ويستفاد من هذا الحديث أن المسح يكون على مطلق الخف، مطلق الخف، فما سمي خفا جاز المسح عليه ولو كان فيه خروق أو شقوق أو كان لا يثبت إلا بالربط، فإنه يجوز المسح عليه لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة ولا فيها تفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولأن عامة الصحابة رضي الله عنهم فقراء لا تخلو خفافهم من شقوق، لأنه يعني كما تعلمون الناس إذا كانوا في فقر تجد الثياب مرقعة والخفين فيها شقوق كما جرى لمن كان قبلنا في هذه البلاد. فدل هذا على أنه إذا كان في الخف خرق أو شق في الأصابع أو في العراقيب أو على ظهر القدم فإنه يجوز المسح عليه ولا حرج في ذلك، لأن النصوص إذا وردت مطلقة فيجب أن نأخذها على أطلاقها. ولا يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه يشترط أن لا يوجد في الخف شق أو خرق، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله بالغ وقال إذا كان في الخف ولو بطل المخراص فهو ما يجوز المس عليه، وهذه مبالغة عظيمة تضيق لما وسع الله عز وجل. فالصواب أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض ما دام اسم الخف باقيا. وفي قوله فمسح عليهما مسح عليهما، ولم يبين كيف مسح ولا أي موضع مسح، ما بين هل مسح أعلى الخفين أو أسفل الخفين أو مسح كل الأعلى أو مسح بعضه، فكيف يكون الأمر؟ نقول إن الحديث يدل على جواز مطلق المسح، جواز مطلق المسح فمسح عليهما. وأما كونه على الظاهر أو على الأسفل فقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، فيكون المسح على ظهر الخف لا على بطنه ولا على ساقه وإنما هو على ظهره. لكن لو قيل بأنه ينبغي أن يعم المسح أكثر ظاهر الخف لكان هذا جيدا، لأن الأكثر له حكم الكل. وقوله فمسح عليهما يحتمل أنه مسح عليهما معا، يحتمل أنه مسح عليهما معا، لأنه ما قال فمسح على اليمنى ثم اليسرى، فيمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام مسح عليهما كما مسح على أذنيه معا، فإن مسح الأذنين في الوضوء يمسحهما جميعا، ما يمسح اليمنى قبل اليسرى إلا إذا كان ماله ليد وحده واليد الأخرى ما يقدر يمسح به فهو يمسح اليمنى قبل اليسرى، وإلا إذا كان يمكن في الأذنين فإنه يمسح الأذنين جميعا لأنهما عضو واحد. أما الرجلان ففي حديث المغيرة كما ترون ما فيه دليل على أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، ولا فيه تصريح على أنه مسحهما جميعا، فقال بعض العلماء إنه يمسحهما معا جميعا، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، وقال بعض أهل العلم بل يمسح اليمنى قبل اليسرى، وذلك لأن المسح في الخفين بدل عن غسل الرجلين، ومعلوم أنه في الغسل يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ولأنه أي هذا الحديث لما كان محتملا للأمرين فإننا قد علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا من طهوره. وأما قياس على ذلك على الأذنين فهو قياس مع الفارق، لأن الأذنين عضو واحد، كلاهما من الرأس أو كلتاهما من الرأس، وأما الرجلان فإن كل رجل لها طهارة مستقلة منفردة عن الأخرى. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، يعني لو مسحتهما جميعا معا أو مسحت اليمنى ثم اليسرى فلا إثم عليك ولم تفعل مكروها، إنما الكلام على الأفضل والأولى فقط. وفي قوله في هذا الحديث فأهويت لأنزع خفيه دليل على جواز استخدام الحر، وأنه يجوز للإنسان أن يخدمه الأحرار يعني دون الأرقة، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حر. وفيه أيضا دليل على جواز معاونة المتوضئ في وضوئه، أنه يجوز أنك تعاون المتوضئ تصب عليه مثلا أو تفصل كمومه ليصل يديه أو تنزع خفيه إذا كان لبسه على غير طهارة ليصل رجليه وما أشبه ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، هل لابد من أن يلبس بعد طهارة الرجلين جميعا أو يجوز أن يغسل رجلا ثم يلبس خفها ثم يغسل رجل الأخرى ثم يلبس خفها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعض العلماء لا يلبس الخف حتى تتم الطهارة، فلو غسل الرجل اليمنى قلنا له لا تلبس اليسرى، لا تلبس الخف حتى تغسل اليسرى، لأنك إلى الآن ما صدق عليك أن قدميك طاهرتان إلى الآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدخلتهما طاهرتين طاهرتين، وهذا من توزيع المفرد على الجملة أو الجملة على المفرد. وقال بعض العلماء يجوز أن تغسل الرجل اليمنى ثم تلبس الخف، ثم تغسل الرجل اليسرى ثم تلبس الخف، وقالوا إن أدخلتهما طاهرتين من باب توزيع الجملة كل فرد منها على كل فرد. طاهرتين يعني الرجل اليمنى طاهرة والرجل اليسرى طاهرة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إن الطهارة موزعة على كل عضو بانفراده، فإذا غسلت الرجل اليمنى ولبست الشراب مثلا ثم غسلت اليسرى ولبست الشراب فلا حرج. أما على القول بأنه لا بد من طهارتهما فإنك إذا غسلت اليمنى ثم لبست الشراب ثم غسلت اليسرى ثم لبست الشراب ماذا تصنع ليكون اللبس صحيحا؟ تخلع اليمنى ثم تردها، تخلع اليمنى ثم تردها، يعني لو أن أحدا توضأ ولبس اليمنى ثم غسل اليسرى ولبسه، وجاء لمه إنسان قال هذا ما يجوز، يقول شو أسوي؟ أجل نقول اخلع الشراب ثم ردها، اخلعها ثم ردها. وهذا لا شك أنه فيه نوع من العبث، لا معنى لكونك تخلع ثم ترد. فالصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يجوز أنك إذا غسلت الرجل اليمنى تلبس الشراب على طول ثم تغسل اليسرى وتلبس الشراب وتكون قد أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. نعم. ومسح الشيخ على الشراب ولا على؟ أما عاد إذا كان عليه الشراب وكنادر وهو يجوز المسح من أول الأمر، يعني اعتبر المسألة بأول مرة، إن مسحت من أول مرة على الكنادر والشراب جاز، لكن ما تخلع الكنادر على المذهب، إن خلعت الكنادر ما عاد تمسح. أما إذا كان ودك تبقى على أن تكون حرا بخلع الكنادر وعدمها، فالمس يكون على الشراب، امسح على الشراب لتكون حر، تخلع عن الكنادر أو ما تخلع. إذا كان الشراب خفيف نعم فسيأتي ذكره، لكن نظرا لفائدة العموم نقوله الآن، يجوز المسح عليه ولو كان خفيفا، لأنه سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين، التساخين الشراب اللي يحصل به سخونة الرجل، والعصائب يعني العمائم، وكل ما يسخن الرجل وتستفيد منه يجوز المسح عليه. أي يظهر الماء والقرض هنا، نقول إن هذا في جلد الشاة، ومر بشاة يجرونها، والشاة حلال لكنها ماتت فالنجاسة طارئة عليها، أما الحيوان اللي لا يؤكل فهو نجس من أصله، بينهما فرق، النجاسة من الشاة بعد موتها مثل الثوب الذي أصابته نجاسة، إذا غسلت طهر، أما اللي من أصله حرام فهو نجس من أصله، كالروثة مثلا، الروثة هذا واحد مثلا أخذ روثة حمار وقلب غسله علشان تطهر، ما تقول ها؟ ما يطهر. طيب، وأخذ روثة بعير قد بال عليها إنسان وقلب غسله علشان تطهر، ما تقول تطهر. والفرق لأن هذه طاهرة طرأت عليها نجاسة، أما ذيك فهي نجسة. هنا نعم، لا ما استلزم، لأنه ما له تعلق بالرجلين، التيمم ما له تعلق بالرجلين، لكن اعلم أن المتيمم اللي ما عنده ماء ما له وقت في الرجلين، ما له وقت، يعني لو إذا صار مسافر لو وجد 30 يوم وعليها الكنادر ما يفسخ، إيه لأن ما عنده الآن ما عنده طهارة ماء حتى يحتاج إلى غسل الرجل. لا ما يعيد الوضوء إذا خلع الشراب بعد المسح وهو على طهارة باقي فلا ينتقض الوضوء. إذا صار الإنسان ما هو فاسق كنادره يبي يبتل بهن يعني ها؟ إذا صار يبتل بهن قصدك إذا كان إن الكنادر واسط إلى الساب تكفي الكنادر، وإن كان لا إلا نصف القدم ويمسح الكنادر وما ظهر من الشراب. التساخين أعم، حديث التساخين السرية يدخل فيه الشراب، يدخل فيه الشراب ولا فرق، العلة هو العلة والتخفيف على الأمة، وإذا كان التخفيف فإن نزع الشراب أشق من نزع الخف. أولا أي نشق؟ الشراب أشق. هنا اي نعم فيه بعض الشراب رهيف ولونه لون الجلد بحيث انك ما تظن على شيء كل واحد لا لا فرق. اي نعم نعم يمسح عليه. لا ندري ان هي يعني جلد حيوان نجس او حيوان يعني. اذا كنت لا تدري هل الكنابر من حيوان طاهر او نجس فالاصل الاصل الطهارة الطهارة حتى يتيقن. نعم واحد ما عنده اي ما خالف هذا ما خالف هما باقين على طهارته اي ما خالف على بالاتفاق ما يخالف ما في بأس حطوا مضاعف. أنت تظن لازم إنك لا لا ما هو بلازم ها إيه لا ما هو بلازم استمر. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث أصح من الحديث الأول حديث المغيرة لأنه ضعيف أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى الخف وأسفله، فهذا الحديث أصح منه، وهو قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف أعلى فقط. والحكمة من ذلك أن المسح لا تحصل به الطهارة التي تحصل بالغسل، فلو مسح أسفل الخف ما زاده إلا تلوثا، تتلوث يده وكذلك أسفل الخف، فكانت الحكمة أن يكون المسح في أعلى الخف. وأما قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي فإن هذا مراده رضي الله عنه بالرأي أي ببادئ الرأي، فالرأي رأي رأي يكون لأول وهلة، فلو سئلت أيه أولى بالمسح أسفل الخف اللي لاقي الأوساخ والأقدار أو أعلاه اللي ما يلاقي شيئا، في بادئ الأمر قد تقول أسفله أولى، ولكنك عندما تتأمل تجد أن أعلاه أولى، لأنه كما قلت المسح لا يحصل به الغسل والإنقاء، فلا يزيد مسح الخف من أسفله إلا تلويثا بخلاف الأعلى. فلهذا لا يقول قائل إن هذا يدل على أن الدين يخالف الرأي والعقل، فالدين لا يخالف الرأي والعقل، لكن صحيح أن الدين يأتي أحيانا بما لا يدركه العقل، والسبب أن العقول قاصرة، قد يخفى على الإنسان حكمة هذا الشيء. وقد قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قاله في ألصق الأشياء بنا وأقربها منا وهي الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح اللي بين جنبيك وبها حياتك ما تدري عنها، يعني جهل الإنسان إلى هذا الحد، أقرب شيء إليه واللي هو مادة بقائه ووجوده وحركته وإدراكه لا يدري عنها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه الروح العجيبة التي تكون في الجسم فيكون حيا عالما مريدا متحركا متكلما فاعلا ما أعطاه الله تعالى من القدرة والاختيار. وإذا خرجت من هذا الروح من هذا الجسد بقي جثة هامدة زبرة من اللحم والعظام لا يستفيد ولا يفيد. ثم مع ذلك من أين تخرج؟ ما نجد فجوة في البدن خرجت منها ولا شقا ولا جرحا ولا شيئا. فسبحان الله العظيم المدبر لما شاء جل وعلا. هذه الروح تخرج من الإنسان ما يدري من أين خرجت. هل تجدون في الميت إذا مات شقا في رأسه أو في بطنه أو في صدره خرجت منه الروح مع هذا الباب؟ لا ما نجد. فإذا كنت يا أخي تجهل هذا الأمر فما بالك بأحكام الله العظيمة المتضمنة للحكم والأسرار التي تبهر العقول؟ إنها موافقة للعقل حقا، والعقل السليم لا ينكرها، لكن العقل قد يحار فيها، قد تخفى عليه الحكمة ويقول ما السبب وما السبب. لكن المؤمن طريقه التسليم، أن يسلم لأمر الله عز وجل، وأن يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ها؟ الله أعلم هل تخرج من الفم أو من الأنف و... إيه لكن قصدنا هل إنها تخرج من شق تشق شيئا وتخرج منه، تسطع الرأس وتخرج أو الجلد وتخرج؟ لا. نعم نعم نعم لا، معناه أنها تصعد هي من أسفل الجسم. وعلى الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اللي بعد عهد علي بعد علي. وعن صفوان بن عسال قال: عسال بن عسال بن عسال وصفوان صفوان وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قول إذا كنا سفرا أي مسافرين، وذلك أن كلمة سفر اسم جمع وليس جمعا، مثل صح اسم جمع وليس جمعا. فمعنى سفرا أي مسافرين. فقوله كان يأمرنا دليل على أن الإنسان إذا كان عليه خف فإنه مأمور ألا ينزعه، فيكون في هذا السنة القولية والسنة الفعلية. الصنعة الفعلية تقدمت في حديث من؟ المغيرة بن شعبة قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما لما أراد أن يخلعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما القولية فهنا كان يأمرنا أن لا ننزع الخفاف إلا من جنابه، فهو دليل على أن الأفضل أن من عليه الأفضل لمن عليه خفان أن يمسح عليهما ولا يخلعهما. وقد قال بعض أهل العلم إن الخفاف لا بد أن تكون من جلد، لأن هذا هو المعروف بكلمة خف، ولكن هذا ليس بصحيح، فإنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الموق، بل ورد عنه أنه مسح على النعل، وأمر أهل السرية أن يمسحوا على التساخين، يعني ما تسخن به الرجل، والمقصود أن تكون الرجل مستورة، سواء كان ذلك بجلد أو بقطن أو بصوف أو بغير ذلك، لأن الحكمة من المسح بدلا عن الغسل، الحكمة من ذلك هو التيسير على المكلف وعدم المشقة عليه بأن يلزم بالخلع. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون ما غطى به رجله من جلد أو غيره. وقوله إذا كنا سفرا أطلق السفر، والسفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس مقيدا بمسافة معينة، وإنما هو مقيد بالعرف، لأن الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء مقيد. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين حين خرج ثلاثة فراسخ أو أميال، وصلى ركعتين حين خرج أياما كثيرة، وصلى ركعتين وهو واصل إلى تبوك، فلم يقيد مساحة معينة. قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أن السفر ما عده الناس سفرا، أما ما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. وعلى هذا فنقول إذا سافر الإنسان وخرج من محل إقامته بحيث يقال إنه سافر فإنه يثبت له حكم السفر، أما إذا خرج عن محل إقامته خروجا لا يعد مسافرا فيه فليس بمسافر. نحن لو ذهبنا إلى بريدة مثلا لأداء شغل ورجعنا من يومنا فهذا لا يعد سفرا، لأنه حتى عادة الناس ما يقول هذا مسافر. لكن لو ذهب الرجل إلى بريدة لزيارة أقاربه وبقي عندهم مدة فإنه يسمى مسافرا، فطول الزمن يجعل المسافة القصيرة سفرا. قال أن لا ننزع خفافنا، وقول خفافنا ما ذكر شرطا ولا قيدا، وعلى هذا فكل ما يسمى خفا فإنه يجوز المسح عليه، لكن بشرط أن يكون طاهرا كما سبق، وبشرط أن يكون مباحا عند كثير من أهل العلم. ولا يشترط على القول الراجح أن يكون ساترا لجميع الرجل، بل لو كان فيه خروق أو شقوق أو تمايز في المخارز فإنه لا بأس به، بل لو كان شفافا ترى من ورائه الرجل فالصحيح أنه لا بأس به، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المقصود بذلك هو التوسع على الخلق والتسهيل عليه. وقوله ثلاثة أيام ولياليهن، الذي يلبس الخف ننظر الآن هل نعتبر ابتداء المدة من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح؟ عندنا الآن ثلاث احتمالات، هل نقول احسب المدة من يوم تلبس لأنك الآن سترت الرجل وهذا خف يمسح عليه فيكون ابتداء المدة من لبسه، أو نقول إن ابتداء المدة من الحدث إذا أحدثت بعد اللبس، لأنك الآن حصل لك وصف يكون سببا للمسح وهو الحدث، أو نقول إن العبرة من أول مرة مسح. هذا موضع خلاف في الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. أما الاحتمال الأول فلا أدري هل فيه خلاف أم لا، يعني كون نحسب المدة من اللبس ما أدري هل فيها خلاف أم لا، لكن الخلاف المعلوم لي هو من هل نبتدئ نحسب المدة من الحدث بعد اللبس أو من المسح. والصحيح أنه من المسح، صحيح أنه من المسح. ويدل لذلك أن الشرع وقت المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده، فمتى مسحت ابتدأت المدة. ويدل لذلك أيضا أن الذين يقولون إن المعتبر الحدث يقولون لو أحدث الإنسان في بلده ثم سافر ومسح أول مرة في السفر يعتبر المدة مدة سفر 3 أيام، قالوا لأنه ابتدأ المسح في السفر، وهذا تسليم منهم بأن العبرة بالمسح لا بالحدث، وإلا لكان إذا أحدث في الحضر يعتبر المسح مسح مقيم، فلما كان اعتبره مسح مسافر فهذا في الحقيقة تسليم بأن المعتبر هو المسح، وهذا هو الصواب. وعلى هذا فإذا لبست الخف لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى أن صليت العشاء، كم صليت؟ 5 أوقات، بعد صلاة العشاء أحدثت نقضت الوضوء، ولكنك ما توضأت إلا لصلاة الفجر، إلا لصلاة الفجر، متى تبتدئ المدة؟ القول الراجح تبتدئ من صلاة الفجر من اليوم الثاني، تبتدئ من صلاة الفجر من اليوم الثاني. وعلى القول بأن ابتداء المدة من الحدث تبتدئ من صلاة من بعد صلاة العشاء، والصواب أنها تبتدئ من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني. طيب، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا لا؟ إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، إلى الوقت الذي مسح فيه في اليوم الثاني، في اليوم الثاني أو الثالث، في اليوم الثالث، في اليوم الثالث، لأنه ما ابتدأ المدة إلا من اليوم الثاني، من اليوم الثاني. طيب، لنفرض أنه في الليلة الثانية ما نام وقبل أن يأتي زمن المسح توضأ ومسح، انتهت المدة لكن هو باق على طهارته ذلك اليوم كله، وباق على طهارته ذلك اليوم كله. القول الصحيح أنه ما تنتقض الطهارة بتمام المدة، وعلى هذا فيصلي من اليوم الثالث الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كم يصلي في مسحه وهو مقيم؟ 15 صلاة. أما قول العوام إن المعتبر 5 صلوات فهذا لا أصل له، المعتبر يوم وليلة منين؟ من أول مرة مسحت، 24 ساعة، هذا هو المعتبر. أما المسافر فله 3 أيام بلياليها، فتكون 72 ساعة. أولى 3 أيام بلياليها 72 ساعة، 24 و24 و24 كم ذولي؟ 72. تكون مدة المسح المسافر 72 ساعة أول مدة من المسح. طيب أيهما أهون أن نقول ابتداء المدة؟ أيهما أطول قصد؟ أيهما أطول أن تكون ابتداء المدة من المسح أو من الحدث بعد اللبس؟ لا، قد تكون من الحدث وقد تكون من المسح. لنفرض أن هذا الرجل توضأ ومسح ولبس الخفين ثم جدد وضوءه قبل أن يحدث، إذا جدد الوضوء مسح ولا لا؟ فيكون ابتداء المدة هنا قبل الحدث، يكون ابتداء المدة قبل الحدث. لكن الغالب حقيقة الغالب أن الأطول هو القول بأن المدة من المسح. والمهم لاجل ما نضيع المسألة في الأشياء التسويلات الصعبة، نقول إن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام ولا يليهن المسافر، ابتداء المدة من أول مسحة. ابتداء المدة من أول مسحة، خذ 24 ساعة إن كنت مقيما و 72 ساعة إن كنت مسافرا. وقوله رضي الله عنه إلا من جنابه، فيه دليل على أن الإنسان إذا حصل على جنابه وعليه الخفين نعم يجب نزعهما ليغسل الرجلين، لأن طهارة الجنابة أغلظ من طهارة الحدث الأصغر، أغلظ. والدليل على ذلك أنها تعم جميع البدن، وطهارة الحدث الأصغر في 4 أعضاء فقط. ثانيا أنه لا مسح فيها، وطهارة الحدث الأصغر فيها مسح، وين المسح؟ بالرأس. ثالثا أنه يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف، إذا كان سأله ريحة كثيفة أو رأس كثيف يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، وأما طهارة الحدث الأصغر فلا يجب، يكفي غسل ظاهر الشعر إذا كان كثيفا لا ترى منه البشرة. ولذلك لا يجوز المسح على الخفين في الجنابة. المسح على الجبيرة يجوز بالجنابة ولا لا؟ المسح على الجبيرة يجوز حتى في الجنابة، والفرق بينهما أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، أما المسح على الخفين فهو من باب الرخصة وكان أسهل. وقوله ولكن من غائط وبول ونوم، هذا ذكر 3 أشياء من نواقض الوضوء: الغائط والبول والنوم. ولا فرق بين أن يكون الغائط قليلا أو كثيرا، وكذلك البول لا فرق بين أن يكون قليلا أو كثيرا. ونوم هو الذي فيه تفصيل، النوم إن كان مستغرقا بحيث لا يشعر الإنسان بنفسه لو أحدث فهو ناقض للوضوء، وإن لم يكن كذلك فليس بناقض. ولا عبرة بكون الإنسان مضطجعا أو قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا، لا عبرة بذلك، العبرة بالإدراك. فمتى كان الإنسان يدرك نفسه فإنه لا ينتقض وضوءه بنومه، وإن كان لا يدرك نفسه فإن وضوءه ينتقض. ويدل على هذا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا دليل على أن العبرة بشعور الإنسان. نعم نعم مهم أنها أنك ما تنزعها، يعني ما تنزعها لأجل غسل الرجل، لا تنزعها لأجل غسل الرجل. أما لو كان إنسان نزعها لأنه ما هو بحاجة لها فلا حرج، ما لها. نعم، فهنا الأحوط أن يجعله مسح مقيم، لما ابتدأ المسح يكون مسح مقيم، هذا الأحوط. وكذلك بالعكس الأحوط أن يجعله مقيم، نعامله بالأشد. نعم، أي نعم، ما تمسح. نعم، في مسألة واحد الصورة اللي ذكرتها بالفجر مسح أول مرة، أول مرة يمسح. نعم، الفجر اللي بعده، الفجر الأول بول الوقت الفجر مثل وقت الساعة 5. نعم، اليوم الثاني صيف شوي ولا قام له 25. أي نعم، ما عاد يمسح، ما يمسح، لا زود 10 دقائق. أي نعم، يعني لو يزيد دقيقة واحدة، لنفرض أنه أول مرة مسح الساعة 5، إذا دارت 24 ساعة، إذا لم يمسح قبل 5 ما يمسح. إذا مسح يبطل طهارته. حتى تنضرب. لو طلع وقت. نعم، حتى تنضرب. بالنسبة هو إذا كان على طهارة ولبس الخط، جاء اليوم الثاني هو ما نام بالليل، يعني بس. نعم، منه مسح. مسح قبل تمام المدة. قبل تمام المدة. لا، أقول مسح قبل تمام المدة. قبل تمام المدة. نعم. يعني خلاص لو صلى 5 بعد ذلك ما يخالف. ما دام على طهارته. يعني مو ما في المدة هذه ما. إذا انقضت المدة فوضوءك على حاله باقي حتى ينتقض. ما ينتقض بالمدة. ما ينتقض بتمام المدة ولا بخلع الخوف. يعني ما في دليل على هذا. والأصل بقاء الطهارة. فأي إنسان يقول إذا تمت المدة انتقض وضوءك يقول هذا الدليل. هذا الرجل توضأ وضوءا شرعيا، وصح أن نصف وضوءه بأنه وضوء صحيح. هذا الصحيح أي شيء يبطله؟ انقضت المدة. هذا الدليل على أن انقضاء المدة ينقض الوضوء. أين؟ نعم. ها؟ نعم، هو في الحقيقة الاحتياط هو اتباع الشرع، هذا هو الاحتياط. فإذا تكافأت الأدلة عندك، إذا تكافأت الأدلة فانظر ماذا يكون أقرب إلى الشرع. صحيح أن معاملة الإنسان بالأشد قد يكون هذا احتياط، ولكن معاملته بالأيسر قد يكون هو الاحتياط أيضا، لأن الأصل أن الدين يسر. ولهذا تقدم لنا الخلاف في هذه المسألة، أنه إذا تكافأت الأدلة فهل نأخذ بالأشد أو نأخذ بالأيسر. وبينا أن الصحيح أننا نأخذ بالأيسر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان إثم حينئذ نبتعد عنه. أما ما ورد ما يريبك إلى ما لا يريبك فهو في أمر داخل في محرم، وشككت هل يستثنى أو لا يستثنى مثلا، وإلا فهو داخل في العمومات لكن ما تدري، فهذا تجنب. مثل لو أراد الإنسان يعامل معاملة ربوية وأشكل عليها هل هي خارجة من الربا أم لا، نقول الأصل أنها باقية، فالاحتياط أن تدعها. أظن انتهى الوقت. أي نعم، لا وجدها في السوق. نعم، ما هو بعيد. إيه، كونه بعيدة ما يمكن الرسول يخشى أن تكون من صدقة وهي بعيدة. هذا بعيد. أولا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من باب الأكل والشرب، وباب الطعام قد ينبغي الإنسان يحتاط به أكثر لأن مسألة ما هي، فباب الأكل والشرب قد يكون الاحتياط فيه أنك تتورع إلا عن شيء تعرف أنه حلال. والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعامل نفسه معاملة لا يعاملها غيره، فهو يقوم حتى تتورم بقدماه ولكنه ما يأمر أمته بمثل هذا. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن الأمر قريب وظن أنها من الصدقة ما قال هذا الكلام. إذا كانت الأدلة متكافئة عنده فحن نقول لحظة إنك تبقى على ما أنت عليه. ها؟ لا غير أنه الاجتهاد تتبع الرخصة، أخشى أن يكون تتبع الرخصة. تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. وهذا تقدم الكلام على حديث صفوان بن عسال في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل 3 أيام للمسافر، وهذا حديث علي فيه زيادة مدة المقيم وأنها يوم وليلة. وتقدم أن ابتداء المدة من المسح، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم به ولا يتحقق المسح إلا بوجوده، فيكون ابتداء المدة من أول مرة مسحت. فإذا مسحت أول مرة فاحسب يوما وليلة إن كنت مقيما، وثلاثة أيام إن كنت مسافرا. وفي هذا الحديث رد على الشيعة الرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام الأئمة عندهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح وأثبته للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. وفي هذا الحديث دليل على حكمة الشرع ومراعاته للأمور والتيسير على الخلق، لأن المسافر أولى بالتخفيف من المقيم، فلهذا جعل له في المسح ضعف ما للمقيم بل أكثر، بل ضعفه مرتين، لأن يوم ليلة ويوم ليلة ويوم ليلة هذه 3 أيام، وهي التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون السفر سفر الطاعة أو سفر مباحا أو سفر معصية. وقال بعض أهل العلم إن المسافر سفر معصية لا يستبيح رخص السفر، لأن الرخصة إنما كانت تيسيرا على الإنسان، والمسافر سفرا محرما ليس له حق في أن يرخص له. مثال ذلك مثل رجل سافر والعياذ بالله إلى بلد يشبع رغبته وغريزته السيئة الخبيثة، يعني ذكر له أن بلدا فيه مجون وفيه فسوق وفجور وزنا، فسافر لأجل ذلك. هذا نقول إنه عاص بسفره، فهو عند كثير من أهل العلم لا يترخص برخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لأنه لا لأن حاله لا تناسبها الرخصة، فلا ينبغي أن يرخص له. وقال بعض أهل العلم بل إنه داخل في عموم السفر، سفره هذا داخل في عموم السفر، وهو يعطى حكم السفر مع الإثم، يعطى حكم السفر مع الإثم. وأما العاصي في سفره فإن العاصي في سفره يترخص، وهذا من دقائق اللغة حيث تفرق بين في وبين الباء، فالعاصي في سفره يترخص والعاصي في سفره لا يترخص، والفرق بينهما ظاهر. العاصي في سفره سفره مباح لكن عصى الله فيه، والعاصي بسفره أي بسببه يكون السفر نفسه هو المحرم، هذا هو الفرق بينهما. الراجح كنت أرجح العموم، عموم القول بالسفر، لكني ترددت فيه الآن، ترددت فيه الآن لأنه ما ينبغي أن يضيق عليه هذا الرجل الذي عصى بسفره، ليس محل للرخصة. نعم. قبل ما يقول هذا السفر ليس كله قصد، لأنه نعم. لا هذا غلط، هذا القول غلط، لأن نقول هذا عاص بسفره مطيع فيه، مطيع فيه، ولا بالأصل السفر لو قلنا هل هذا السفر ورد عنه النهي ولا لا؟ فما هو الجواب؟ هذا السفر هذا نهي ولا لا؟ إذا هو عاص به، عاص به، هو عاص بسفره لا شك، لكنه مطيع فيه، مطيع فيه. هذا ممكن الدليل، ما في دليل على أنه لا، هم استدلوا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وقالوا الباغي والعادي هذه صفة للسفر، يعني غير باغ في سفره ولا عاد فيه، ولكن هذه الآية فيها نظر، في الاستدلال بها نظر، لأنها هذه في أكل ميتة والدم وما حرم، لكن المعنى هو أننا نقول له أنت الآن عاص لله عز وجل، والرخصة تيسير وتسهيل، فلست أهلا لأن يرخص له. الحقيقة أنا كنت أقول بأنه لا فرق، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكني أتوقف فيه الآن، ما أجزم بهذا ولا بهذا. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية، سرية لقتال، والسرية دون الجيش من 4400 ونحوها. هذه السرية بعثها عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على التساخين يعني الخفاف، وعلى العصائب يعني العمائم، فأمرهم أن يمسحوا على لباس الرأس وعلى لباس الرجل، وفي كل منهما مشقة في خلعه من أجل مباشرة الماء للعضو، فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على هذا وعلى هذا. أما العمامة فراغ هي التي تدار على الرأس وتعمه، تدار عليه وتعمه، ولهذا تسمى عصابة لأن الإنسان يعصب بها رأسه. وأما التساخين فهي الخفاف لأنها تسخن الجسم وتدفئها، فلهذا سميت تساخين. فعلم من ذلك أن التساخين وهو ما تسخن به الرجل ولو سخونة قليلة كلها جائز المسح عليه، حتى المخرقة وحتى الشفافة وحتى ما ليس بجلد، كل ذلك جائز للمسح عليه، لأن العلة في ذلك واحدة وهي مشقة النزل وخوف الضرر على الرجل، لأن الرجل إذا خلعت ما عليها من الخفاف وهي دافئة ثم باشرت بها الغسل فقد تتأثر حيث يأتيها الماء بارد بعد هذه السخونة. ثم إن الحديث هذا عام، يمسح على التساخي ولو مخرقة، وقول بعض أهل العلم إنه إذا كان في الشراب خرق ولو قليلا فإنه لا يمسح، وتعليلهم ذلك بأنه بأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، هذا تعليل عليل، لأن ما ظهر فرضه الغسل لو لم يكن عليه خف، فإذا كان عليه الخف فليس فرضه الغسل، بل فرضه المسح. ومن الغرائب أن مثل هذا القول يقول قائله بأن هذا الخف المخرق لا يجوز أن يلبسه المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس الخفين، فيستدل على المنع بالعموم ولا يستدل على الرخصة بالعموم، مع أن الرخصة أولى وأسهل، وهي التي جاء بها الإسلام، إن هذا الدين يسر. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بأس أن يمسح على المخرق وعلى الشفاف وعلى غير الجلد، كل ما لبسه في رجله جاز مسح عليه، بل إن بعض أهل العلم أجاز المسح على النعل المسير الذي فيه سير منعطف على العقب، قال إن المسح عليه جائز، وقد ورد في ذلك أحاديث لكن في سندها مقال. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن النعل التي يحتاج في خلعها إلى يد أو رجل يجوز المسح عليه، وأما النعل الذي يتيسر خلعه فلا يجوز المسح عليه. واختار في موضع آخر من كلامه أن مثل هذا النعل لا يمسح ولا يغسل، وإنما يرش رش، وقال إن هذه طهارة بين الغسل والمسح، كما أن هذا النعل بين الخف وبين عري الرجل. على كل حال لا نتوسع نحن هذا التوسع، فنقول إن حتى النعل الذي يمسح عليه، وإنما نقول إن الخف ما دام اسمه باقيا فإنه لا يضر أن يكون فيه فروق أو أن يكون شفاف. وظاهر هذا الحديث الذي ذكره ثوبان رضي الله عنه أنه لا توقيت في المسح على الخفين ولا في مسح العمام. أما المسح على الخفين فنقول إن هذا الحديث المطلق يحمل على المقيد لوجود أدلة كثيرة تدل على التوقيت، وهو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر. وأما العمامة فإنه لم يرد تقييدها بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام، فظاهر الأدلة فيها أنه ما دام الإنسان لابس العمامة فهو يمسح مهما كان، لو يبقى كل الشتاء وعليه العمامة مسح، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييد في ذلك. ولكن عامة الفقهاء رحمهم الله قاسوا العمامة على الخفين، وقالوا إذا كانت الخفان يوقت فيها بيوم وليلة أو ثلاثة أيام المسافر، وهي غالبا أشق نزعا من العمامة، فما كان أسهل فهو أولى بالتقييد، فتقيد بيوم وليلة ويشترط أن يلبسها على طهارة. ولكن قد يقال بأن هذا القياس ليس بصحيح، وذلك لأن فرض الرجلين الغسل والمسح، والرأس فرضه المسح، والمسح أخف من الغسل، فلذلك لم يوقت لم يوقت ما يمسح عليه في الرأس، وهذا فرق واضح بين. وكان الناس فيما سبق يلبس النساء على رؤوسهن شيئا يسمى الهامة، حلي يلبس على رأس فوق هامة المرأة تسميها النساء الهامة، وكانت تغطي أكثر هامة المرأة وتمسح المرأة عليها منذ تلبسها إلى أن تخلع، بل وتلبسها على غير طهارة، وما زال علماؤنا ومشايخنا يقرونهن على ذلك، مما يدل على أن الأمر في هذا ميسر. ثم إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه وهو محرم، والتلبيد أن يوضع عليه صمغ أو نحوه لأجل أن ينم بعضه إلى بعض ويتلبد عليه، وهذا دليل على أنه يتسامح في فرضية مسح الرأس. فالذي يظهر لي أن العمامة لا يشترط لها توقيت، وأن الإنسان ما دام على رأسه عمامة فهو يمسح. ثم إن العمامة معروف هي ما يعتم به الإنسان على رأسه ويكوره عليه، فهل يلحق بها الطاقية؟ لا، ما يشترط. ولا كذلك الأشمار ما يلحق به، لا يلحق بالعمامة. لكن هناك شيء يسمى القبع، قبع يلبسه بعض الناس في أيام الشتاء يكون ساترا لرأسه وفيه طوق على وجهه، فهذا مثل العمامة، فالمسح عليه جائز ويكفي عن مسح الرأس. وهل يشترط مع مسح العمامة، أو هل يجب مع مسح العمامة أن يمسح الأذنين أو لا يجب؟ قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجب مسح الأذنين مع العمامة، وأن ذلك سنة، فيمسح على ما خرج عن العمامة على وجه الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والأحوط أن يمسحه لأنه ظاهر غير مستور. الأحاديث لا تدل على إشارة الطهارة، ولهذا لما مسح الرسول عليها حديث المغيرة ما قال إن لبسها على طهارة. اشتراط التحنيك ليس بصحيح أيضا، ما هو شرط أن تكون ذات ذؤابة ولا محمد. شيخ نصف الجورب، نعم نصف الجورب، ها أقول نصف الجورب، يترجح المسح ولا الغسل؟ اللي يترجح عندي الغسل، يترجح عندي الغسل. والنصف الثاني ما هو؟ نعم النصف الثاني كله يغسل، يخلعه ولا يغسل. نعم ما عند الفقهاء ما يضر، عند الفقهاء لا يضر، ويقول إن مسحه مع العمامة سنة، وهذا قد يكون مما يحتج به عليهم في مسألة الفقه، فإن هذا ظهر بعض محل الفرض ومع ذلك أجازوا، لكن أجابوا عن هذا بأن هذا هو عادة لبسها، إن العمامة تلبس وتظهر الناس في بعض الأحيان غالبا. الجورب ما يحدد يعني الترباع أو ما شابه ذلك، ما لك الظاهر لي أنه إن الجورب إذا كان محل الفرض موجود، شيء من محل الفرض موجود، كما لو كان يغطي ظهر القدم فقط إنه يجب غسل الجسد، ولو أما إذا كان عليه دائم العقوب عليه شيء دائم العقوب، فهذا ينبني على قول من يقول بجواز المسح على النعلين المسيرين، فإذا قلنا بجوازه على النعلين فهذا من باب أولى. لا، يمسح على ما ظهر من الرأس استحبابا، وعلى العمامة وجوبا. إذا الإنسان مسح في الصباح يعني في الفجر يعني صلاة الفجر مسح. نعم. وتوضأ ولبس على طهارة ومسح. يعني حيصل الظهر والعصر. متى يمسح؟ مش يمسح يا سيدي. نعم. يمسح من يوم يلبس. نعم. يمسح من يوم يلبس. توضأ. توضأ لصلاة الفجر. لصلاة الفجر. ولبس رجليه ولبس. نعم. الشراب. طيب. وبعدين صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الصبح الثاني يخلق يعني وجاء آخر ما بالليل خلع أو ما خلع شراب نام بشرابه، هل يمسح الصبح الثاني ولا يسحب الظهر؟ لا يمسح يمسح يمسح الظهر. هذا أول مرة يصير يصير الصبح الثاني هو أول مرة في المسح. نعم. يبدأ من الصبح الثاني. نعم. لا لا ما يجوز، يعني إذا نزع إحدى الرجلين خلعها فإنه لا يجوز أن يمسح على واحدة ولا على واحدة، لأن الحديث مسح على خفيه وحديث رأس الغسل الرجلين ما في تبرير. لا إذا كان العلة فهذا شيء آخر، إذا كان العلة مثل لو كانت الثانية ما تتحمل الخف، ما تتحمل الخف ففيها جروح شيء صار يلبس الخف الواحدة والثاني ما يلبس هذا ضرورة. أي نعم يمسح واحدة ويصل إن استطاع ولا غالب من الجروح ما يحصل معها الغسل. هذا ما أصح على المذهب، إذا كان يلبس الكنادر ومسح ما يخلع، ولذلك الذين يعتادون خلع الخفاف يعني الكنادر الأحسن أن يجعل المسح على الشراب من الأصل حتى لا يهمهم بعد ذلك، ومسألة خلافية لكن هذا أحوط. إذا مسح على الجورب على واحد من الجوربين الأعلى أو الأدنى أو الأسفل تعلق الحكم، أنا أعطيك حكم عام يتعلق الحكم بما مسح سواء كان الأعلى ولا الأسفل، فإذا مسح الأعلى ثم خلعه لازم يخلع الأسفل، ما يمسح على الأسفل في المرة الثانية. لا لا الطهارة ما تنتقض، الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح. هنا هنا هنا أما انتقاض الطهارة بتمام مدة فهذا لا دليل عليه، يعني لو كان الإنسان تمت مدته وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته، لأن طهارته قد تمت بمقتضى الدليل الشرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. والقياس أيضا قياس هذا على مسح الرأس ظاهر، لو مسح رأسه وعليه شعر ثم حلق رأسه فإن طهارته باقي بالاتفاق. والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الخف قد فرعي هذا لا يؤثر، المهم أن الذي وقعت عليه الطهارة والذي بشرت الطهارة فيه قد زال، وهذا لا فرق بين الأصلي وبين الجدل. يصلي ما دام على طهارته الأولى يصلي، لكن ما عاد يمسحه ما يمسح إيه، لكن طهارة فرعية لا ما لا باقي عليها، باقي عليها ثلاثة أربعة دقيقة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدار قطن.